وكثير من اهل العلم قالوا ان جامع الرجل المرأة في الدبر فرق بينهما وسواء اتفقا على ذلك او لم يتفقا. ومنهم من جعله فاسقا للعقد. طب لماذا؟ لان العقد على حل الاستمتاع المشروع، على حل الاستمتاع الايه؟ المشروع. فان كان استمتاعا غير مشروع فقد اتى ما حرم الله ينفسخ في هذا الايه؟ العقد. هذا عند بعض اهل العلم. اقول المصنف انما يذكر مثل هذه المسائل، وان كانت وكذلك الفقهاء، وان كانت محرمة لانهم يمثلون بالشيء ان كان ممكن الوقوع، ممكن الوقوع، سواء كان ممكن الوقوع في الحل او بالحرمة. احد اخواني يقول على احد المواقع التي تدعو للنصرانية، يقولون يقول الفقهاء فلو جامع في المزدلفة قبل كذا فسد حجه. يقول شوف المسلمين يقولون بيتكلمون في الجماع فين؟ في الحج. اظن المسائل الان اصبحت واضحة. وهم يمثلون بالمسألة ان كان وقوعها ولو كانت حرام. ولذلك ستجدهم في الزمن القديم يتكلمون مثلا في الذي يصلي بين السماء والارض، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة، لحديث ايه وجعلت لنا الارض طهورا، وجعلت الارض ايه مسجدا وتربتها طهورا. طب الارض مسجد، طب هو صلى بين السماء والارض؟ لا، هو كان عندهم طيارة، واضح كده. وبعضهم يقول يمكن ان يصلي بين السماء والارض لو صلى في ارجوحة، يقول بشرط الا تكون متصلة بالارض. ممكن، ممكن، اهي وقعت. انت الان بتضحك، كانت مستبعدة وقعت ولا ما وقعت؟ الطائرة. فهم يمثلون في مثل هذا الباب بالممكن. هذا الممكن ان كان حراما او كان حلا ايضا يمثلون به، لان طالب علم الفقه في حاجة لمعرفة الاحكام الشرعية. فيقول هو الان النبي يقول اذا مس الختان الختان، اذا مس الختان الختان. طيب احنا نقول مس الختان الختان على وجه الغلبة، يعني سواء كان مختونا او غير مختون. طب والدبر لا يقتل ابدا، ولذلك هو اتى بهذه الايه، بهذه المسألة. يعني هل هذا يوجب الغسل؟ ان فعل هذا الحرام يوجب عليه الغسل مع فعل الحرام؟ يقول نعم يوجب الغسل. قال لانه فرض اصلي. قال لميت او بهيمة او طير، يعني سواء كان حيا او كان ميتا او كان من بهيمة او كان من طير، كل المسائل هذه محرمة، لكن ممكنة الوقوع ولا غير ممكنة الوقوع؟ ممكنة الوقوع مع تحريمها. طيب اذا فعلها مع هذا التحريم يوجب الغسل ولا ما يوجب الغسل؟ قال يوجب الغسل. قال لعموم الخبر، الخبر ليس فيه هذا. اما الاستدلال بالخبر فليس فيه هذا، لان الخبر فيه اذا مس الختان الختان، واضح كده يا اخواني؟ اما الخبر فليس فيه هذا، لكن الاستدلال بغير هذا، الاستدلال بغير هذا، اما الاستدلال اما ان يكون بالاجماع واما ان يكون بالقياس كما قال لانه فرض اصلي، واضح كده يا اخواني؟ قال لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. طيب يا اخواني لماذا قال هذه المسألة؟ يذكر هذه المسألة لأن ابن العشر وبنت التسع من الممكن ألا يكون قد بلغ، والخطاب بالحكم التكليفي لا يكون إلا لبالغ عشان يكون مكلف، يحدث فيه شروط للتكليف اللي هي البلوغ الايه والعقل. طب ابن عشر وبنت تسع

حدث الكفر، لكن مات غسلناه ارتفع عنه حدث الموت ولا هو باقي. ولذلك بيقول غسل هنا ايه؟ تعبدي، غير معقول المعنى. قال ولو كان عن نجاسة، يعني لو كان الموت ينجس وانت تغسل ازالة النجاسة، طب لو انت الان لما تغسله هيزول الموت؟ قال ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه اللي هو الموت. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اذا السابع غسل الميت، وغسل الميت ايه؟ تعبد. هذه سبعة اشياء ذكرها المصنف من موجبات الغسل. الاول انتقال المني، الثاني خروج المني من مخرجه بلذة، الثالث الجماع ولو لم ينزل، الرابع اسلام الكافر، الخامس خروج دم الحيض، السادس دم النفاس، السابع الموت. وعند المالكية خمسة اسباب الغسل، خمسة خروج المني والجماع والحيض والنفاس والاسلام، باقي الموت. وعند الشافعية ستة، الموت والحيض والنفاس، وانتبه، والولادة ولو بغير بلل، لان النفاس معناه خروج دم الايه؟ دم الدم خلف المولود. لكن هنا لو ولدت بغير بلل، لو افترضنا انها ولدت بغير بلل، والجماع وخروج المني، ايه اللي باقي الان؟ واحنا قلنا خمسه، لانه ما ذكر زياده عن المذهب الولاده بغير بلل. باقي مسالتين عند الحنابلة انفردوا بها بهما، ايه هما؟ احنا قلنا الموت، انتقال المني، هذه واحد. اثنين احنا قلنا الجماع، هو جعل النفاس. اثنين اسلام الكافر. الحنفية جعلوها خمسة، قال خروج المني، الجماع، الحيض والنفاس، وتغسيل الميت. يبقى عندنا مسألتين، ما خلاص الحيض والنفاس دول اثنين، خروج المني، الجماع، الحيض، النفاس، تغسيل الميت، دول خمسة. ها؟ الموت وإيه؟ وإسلام الكافر، وجعل تغسيل الميت موجب من موجبات الغسل. واضح كده يا اخواني؟ يبقى هو الآن زاد عليهم واحدة وانتقص كام؟ اثنين بس ولا ثلاثة؟ ثلاثة. الاول انتقال المني، الثانية الموت، باقي واحد. ها؟ لسه ذكرينها الان، اسلام الكافر. خلاص كده يا اخواني؟ طيب، بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يوجب الغسل، سيبدأ الان في ذكر شروط الغسل وصفة الغسل. ماشي، الشروط والاركان والصفة. قال فصل، وشروط الغسل، فضل اين ايه؟ بعد من كلمة الأدلة صحيحة، قول الصحيح ان المسل ان غسل الميت ايه؟ واجب، لكن ليس اجماعا. عدم الثبوت عنده، او لانه تعبدي غير معقول المعنى. عقد المصنف الان يا اخواني فصل، هذا الفصل سيذكر فيه بقية مسائل الغسل، فسيذكر فيه شروط الغسل اركانه ثم صفته. يقول وشروط الغسل سبعة، شروط الغسل كم؟ سبعة. قال انقطاع ما يوجبه، اول شرط من شروط الغسل ايه يا اخواني؟ انقطاع ما يوجب الغسل. يعني الان بينزل دم الحيض، تغتسل وما تغتسل النفاس، واضح؟ يبقى انقطاع ما يوجبه، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني النية، فلا يصح الغسل ان كان بغير نية. الرجل الان كان على جنابه ونسي جنابته، ثم دخل فاغتسل تبردا، ها يجزئ؟ لا يجزئ. يبقى لابد من ايه يا اخواني؟ النية. وما النية هنا؟ هتكون نية رفع الايه؟ الحدث او التطهر. طيب النية هنا شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط صحة. قال والإسلام، ومعنى هذا ان الغسل لا يصح من الكافر، فالإسلام هنا شرط يا اخواني صحة. طيب الرجل تزوج من امرأة نصرانية، الرجل تزوج من امرأة نصرانية ثم اجنبت، يجب عليها الغسل؟ يجب. ماشي، على الراجح يجب، لان الفروع الشريعة تجب على الكافر. طب اغتسلت يرتفع عنها الحدث؟ طب لا يرتفع. طب يأتيها زوجها؟ ازاي بقى يأتيها؟ انا بسألك، يأتيها؟ نعم يأتيها. طب لماذا؟ عندنا فيه دليل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف على ازواجه بغسل واحد. خلاص كده يا اخواني، فليست الطهارة من الجنابة شرط لإتيان الايه؟ الزوجة. لكن اذا حاضت فطهرت من حيضها بانقطاع الدم يأتيها؟ طب لو اغتسلت يرتفع عنها الحدث؟ يبقى هنا الغسل واجب ولا غير واجب؟ هو واجب. طب يرفع الحدث ولا لا يرفع الحدث؟ طيب يا حمد الله، غسل الجنابة هل يجبرها عليه؟ الجنابة، احنا كنا غسل الجنابة لا يجبرها عليه، لان ما يرتفع حدثها، ولا يشترط انه اذا اتى اهله ينبغي ان تكون ايه؟ طاهرة من الجنابة. ها، هذه لا اشكال فيه، كل ولا تخف لا يجبرها عليه. طب الغسل من الحيض يجبرها ولا لا يجبرها؟ يجبرها ان اراد الاستمتاع، وهذا على قول الجمهور الموجب للغسل بعد الحيض، لان الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن بايه؟ بانقطاع الدم. فاذا تطهرن اغتسلن، هذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور، وستأتي المسألة في باب الحيض. وذهب ابن حزم فإذا تطهرن قال يعني بإزالة النجاسة أو بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم، أي شيء من فعلته من الأربعة أجزأ عنه. على قول ابن حزم لا يجبره، لكن يأمرها بغسل ايه؟ المحل. طيب يا اخواني، لو اغتسلت، لو اغتسلت هذه الكتابية، غسلها هنا معقول المعنى وغير معقول المعنى؟ طيب يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث حقيقة، يعني لكن يرفع ايه؟ حكما، يعني يحل للزوج الاستمتاع، يحل للزوج الاستمتاع ولا يرفعه على الحقيقة، بل الحدث ايه؟

عن الوصف الذي لا ينفك. خلاص ثلاث أمثلة هم واضحين. الوصف المنفك، منفك الجهة، هو الذي وقع فيه الخلاف عند الحنابلة. المتأخرون منهم على مذهب الجمهور ان وصف المنفك يا اخواني لا يقتضي الفساد. واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو اختيار احمد انه يقتضي الفساد، وفرق بين اقتضائه الفساد وغير اقتضائه الفساد. قال ما كان حقا لله تعالى فهو مقتضي للفساد، فهو المذهب ده، ما كان حقا لله تعالى فهو مقتضي للفساد، وان كان حقا للعبد فللعبد ان يفسد العقل او ان يمضيه. مثل رجل الان ذهب للسوق عشان يشتري، واحد غشه في البيع، خلاص كده له خيار، له ايه يا اخواني؟ خيار للغش ده، خيار للتدليس. ان شاء امضى العقد وان شاء رد عليه البيع. واضح كده يا اخواني؟ هذا مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية، والصحيح ما ذهب اليه الجمهور. الصحيح ما ذهب اليه الجمهور. اظن مرت المسألة معنا. طيب نرجع بقى هنا، هو الان يشترط الماء الطهور الايه؟ المباح. ومعنى ذلك ان الماء المغصوب لا يرفع الحدث، وهو يتفق مع الجمهور انه ينبغي ان يكون الماء طهورا، فان كان طاهرا فقط لا يرفع الحدث. تذكر معي وارجع للماء الطاهر، عندهم انواع، فهو الماء الذي تغير بمخالط طاهر مثل هذا الذي في يدي، خلاص ده اختلط بايه؟ البن والحليب ده، فحول من اسم الماء لايه؟ لاسم اخر. ماء الشاي تحول من ايه؟ من اسم الماء المطلق لاسم اخر. ماء اللحم تحول من اسم الماء المطلق لمرق، وهكذا. هذا عندهم ماء ايه؟ طاهر. والصحيح ان هذا لا يسمى ماء اصلا، تغير اسمه. النوع الثاني الماء المستخدم في طهارة كاملة عن حدث، فان استخدم في طهارة مستحبة ها لا يسمى مستعملا، ان استخدم في طهارة غير كاملة لا يسمى مستعملا، ان استخدمه الكافر في غسل لا يسمى مستعملا، لا يرتفع حدث الكافر. احنا قلنا المسألة عندهم ان الماء لا يقوى على رفع ايه؟ حدثين، وكل الصحيح انه ايه؟ يرفع الحدثين. النوع الثالث من انواع الماء الطاهر هو ايه؟ الماء اللي قام المسلم المكلف من نوم الليل فغمس فيه ايه؟ يده الى اخر الشروط التي قالوها. اذا كان عندنا نوع من انواع المياه من هذه الانواع فانها لا ترفع الحدث عند جمهور اهل العلم. والصحيح ان الماء المستعمل اللي هو الطاهر يرفع الحدث. احنا قلنا الماء المستعمل ليه؟ لان هم عدوا من انواع الماء الطاهر انواع اخرى، نحن لا نتفق في تسميتها ماء ايه؟ طاهر، زي الماء اللي تغير بايه؟ بمخالط، زي الشاي ولي. لكن احنا بنقول الماء المستعمل او اللي انغمست في يد المسلم المكلف من نوم الليل كما يقولون، هذا كله رافع للايه؟ للحدث، وليس عندنا دليل على عدم رفعه للحدث. يبقى لا يشترط هنا الا وجود الايه يا اخواني؟ الا وجود الماء، سواء كان طهورا او طاهرا. قال وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصول الايه؟ الماء، مثل طبقة من البوية، شمع او ما شابه، هذه ايه؟ تزال حتى يغتسل. قال وواجبه، الان ذكر ايه يا اخواني؟ الشروط. ذكر بعد نهاية الشروط الايه؟ الواجبات. قال وواجبه التسمية. اللي مضى في الكلام في التسمية في الوضوء هو نفسه فين؟ في الغسل، لانهم انما قاسوا الوضوء على الغسل على الوضوء. قال وتسقط سهوة، ايه اللي تسقط سهوة؟ التسمية، لانهم ما قالوا انها ركن من الاركان، لكن قالوا ايه؟ واجب من الواجبات.

بالراجح عنده. قال في الشرح الكبير اللي قال ابو الفرج ابن قدامة رجح غير المذهب، وهذا تبعا لعمه مين؟ عبد الله ابن قدامة صاحب ايه؟ المقنع. ايضا المقنع فيه حكاية المذهب، والمغني فيه ما ترجح له، ولذلك هو في المغني يقول بالاستحباب، لكن يحكي يا اخواني المذهب. هذه مسألة وهذه مسألة اخرى. فضل. أن يحلقنا. جميل. هو الآن إنما يأتي بالمرفوع إذا كان هناك مرفوع موقوف، مصموم بيستدلش بقول عائشة، هو بيستدل بإيه؟ ها؟ بحديثها. قال للجنابة، يعني تؤمر بنقضه في الحيض لا الجنابة، لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليها الماء فتطهرين. قلنا هذا الحديث فيه زيادة في اللفظ أيضا في مسلم، إلا إيه؟ أفأنقضه للحيضة والجنابة. خلاص كده يا إخواني؟ طيب. قال ويكفي الظن في الإسباغ. عندي مصطلح ينبغي علينا أن أفهمه حتى أفهم كلام المصنف، وقد مر أيضا معنى هذا المصطلح. قال ويكفي الظن في الإسباغ. ما معنى كلمة ظن؟ عندنا يا إخواني 4 مراتب للدلالة: القطع اللي هو اليقين، والظن يليه، يلي الظن الشك، يالي الشك الوهم. كم مرتبة الآن؟ 4. الشرع وسائر الناس يعملون بالظن، الحياة كلها قائمة على الظن. هنفهم يعني ايه بقى الكلام. اليقين يا اخواني او القاطع معناه ان الدليل لا يحتمل الا احتمالا واحدا، لا يحتمل غيره. خلاص. كقوله تعالى كتب عليكم القتال، لا يحتمل الا وجوب الايه؟ القتال. ده اسمه ايه؟ يقين قطع. يلي هذا الظن. يعني ايه الظن؟ الدليل يحتمل احتمالين احدهما ارجح من الاخر. وعليكم السلام. ولو كان الرجحان قريب من المرجوح، يعني لو ده 55% والتاني 45%، وسميه ايضا ايه؟ ظن. خلاص كده؟ احنا فاكرين المثال اللي احنا خدناه قبل كده؟ لا مش الحيض. ها؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. مفهوم؟ فاكرين الدليل ولا؟ قلنا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. هذه في اي شيء نزلت؟ في الصيام. يقول المريض والمسافر يصوم عدة من ايام اخرى. الجمهور كيف يفهمونها؟ يقولون هناك حذف في هذه الآية بدلالة نسميها دلالة الاقتضاء. يعني ايه دلالة الاقتضاء؟ يعني لولا وجود محذوف سنقدره لكان الكلام اما يكون غير صحيح او غير معقول المعنى. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم امهاتكم. الالفاظ واحدة؟ نعم واحدة. حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم الميتة. لو لم اقدر المعنى يكون صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير معقول. لكن ساقدر الان، واقدر تقدير غير صحيح. حرمت عليكم الميتة جماعهن. ينفع؟ طب نكاح الميتة؟ ما ينفعش. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم الى اخر الايه بتاعت النساء. اكلوا ينفع؟ امال ايه؟ ده انا اقدر هنا كلمه وهنا كلمه صحيحه. حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم اكل الميتة. حرمت عليكم امهاتكم، حرم عليكم نكاح امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخر الايه الايه. يبقى هنا لما قدرت التقدير الصحيح الايه اصبحت ايه مفهوم، دي اسمها دلاله ايه اقتضاء الايه دي. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، عندنا فيها حذف بدلاله اسمها الاقتضاء. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، فترخص فافطر، فعده من ايام اخر فصيام عده من ايام اخر. عندنا محذوفين اهو، هذا يفهمه الجمهور. ها فترخص فافطر، والثانيه فصيام ايه عده من ايام اخر. ده احتمال. طب تحتمل احتمال اخر؟ نعم، ويقول به الظاهري. فمن كان منكم مريضا او على سفر فصيام عدة من ايام اخر، وما قدرش فافطر. ومعنى ذلك انه لو كان مريضا او على سفر فصام، صيامه غير صحيح، فاسد. طب ليه؟ لانه اعرض عن رخصة الله. واضح كده يا اخواني؟ طب المعنى الثاني ده يتبادر للذهن؟ لا. يبقى الاول اسميه ظن، والاحتمال الثاني المرجوح ده اسميه ايه؟ وهم. اسميه يا اخواني وهم. يبقى عندي ظن وعندي وهم. الظن نعمل به في الفقه ونعمل به في سائر الحياة، ولو جئت قلت لا اعمله الا بيقين، معناها ان الحياة ستضيق عليك، وكذلك امر الشرع. الان اربعة شافوا واحد بيقتل واحد وراحوا شاهدوا، ده ظن، هتاخد انت اللي في شهادته عدول، هذا ظن ولا يقين؟ ظن، لان الاربعة ما بلغوش رتبة التواتر، وممكن يكون اتفقوا مع بعض، وممكن يكون حصل لهم خداع بصر فشافوا زيد طلع عبيد، لكن بناخد بالشهادة ولا لا؟ نعم. طب ليه؟ لان الراجح ان قولهم ايه صحيح، فسائر الحياة انما تقوم على مثل هذا. يبقى عند المرتبة الاولى يا اخواني اليقين، والثانية الظن، قلنا يقابل الظن الايه اخر مرتبة الوهم. طب الشك، الاستواء، استواء الطرفين، يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ها ثلاثة قروء، القر اما الحيض واما الطهر، هذا في لغة العرب. هنا تعني الحيض ولا الطهر؟ متساوي، متساوي. واضح كده يا اخواني؟ سآتي بالدليل من خارج النص. يبقى عندي يا اخواني يقين يلي ظن يلي شك. وكثير من الناس يظن ان كلمة ظن هي الشك او الوهم، غير صحيح. ويستدل علينا بكتاب الله، لا الظن ورد في كتاب الله بمعنى اليقين، وبمعنى غلبة الظن، وبمعنى الشك. فان استدللت بآية اتيناك باخرى. احنا الان بنتكلم على الظن الاصطلاح. الظن الاصطلاح معناه يا اخواني الغلبة. هنا يقول ويكفي الظن في الاسباب، يعني غلبة الظن ان الماء كل وصل لشأن البدن تكفي خلاص. طب لماذا لا يأمر باليقين؟ لان الامر باليقين فيه مشقة بالغة. يعني الان لو قلت لك النصف صمت اللي موجود في راسك وصله ما هتقول له ايه؟ ولا تحلق؟ يبقى بغلط الظن وصل لما وصل؟ وصل. يقول ويكفي الظن فين؟ في الاسباغ، لقول عائشة، انتبه بقى، حتى اذا ظن انه اروى بشرته. ظن يعني ايه ظن هنا؟ غلب عليه خلاص كده، انه اروى بشرته افاض عليها عليه الايه الماء. قال متفق عليه. ذكر هنا يا اخواني واحد الشروط، اثنين الواجبات، ثلاثة الاركان، وكان بيشرح فيها الان. لما انتهى من هذا جاء بالسنن، سنن ايه؟ الغسل. قال وسننه، سنن ايه يا اخواني؟ الغسل، الوضوء قبله. يبقى اول سنة من سنن الوضوء ايه يا اخواني؟ الغسل.

منه الماء يتقطر بايه؟ بصاع، ثلاثة امداد الى صاع. فضل. مفيش مشكلة بخمسة، يلا خمسة امداد عندك رخصة. يقول وروى ابو داود والنسائي عن ام عمارة بنت كعب ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. يبقى توضأ بيه فني بثلثي المد، طبعا معروف المد برميل. واضح يا اخواني؟ يعني انت الان حاول ان تأتي بهذه السنة، لو فعلتها لذهب عن كثير من الناس الوسوسة التي هم فيها. قال ويباح الغسل، يا اخواني الان الماء اقل مما سبق ولا اكثر؟ اكثر مما سبق، ومع ذلك فيه اسراف. الاسراف يعرف بعض اهل العلم بانه ما يزيد عن فعل النبي، لكن احنا خلي الاسراف فيما تعرف عليه الناس، بس الناس المتوسطة مش الناس اللي. يعني انا قضيت سنة في الخدمة العسكرية، كنا في سيناء في جبل اسمه جبل السحابة، كنا بنأخذ للاسبوع بالكامل جيلك المية في 20 لتر للاكل والشرب والغسيل والاستحمام للفرد، اكل وشرب وغسيل واستحمام. في الغالب ان احنا كنا بنبقي في نهاية الاسبوع ثلث او ربع الجلك. طب ليه؟ لان قد يمر عليك 4 أو 5 أيام لا يأتيك ماء فيها، لانه كانش بيجي بغير بانتظام. كنا هناك نغتسل ونتوضأ، وكنا انا كنت بغتسل بالصابون، بالصابون بالزمزمية تحت الزمزمية، المنديل والزمزمية، كنا مرفهين جدا في اليوم. ما هو احنا كنا لا بناخد جلك، واحنا فعلا كنا مرفهين، لان كانت الكتيبة عندنا كانت يعني بيقول عليها كم مرة في الاسبوع. احنا كنا بنشتغل 18 ساعة، انا كنت على الحدود 18 ساعة، انت بتقف في الحر، انت لازم بتدخل، انت لو انتظرت لليوم الثاني الرائحة تجيب لاخر الدنيا، وغلاف الزحف والضرب وتطلع وتنزل. نرجع بقى ده. قال ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به. يعني يباح انك تغتسل في المسجد او تتوضأ في المسجد ما لم تؤذي به. المسجد يا اخواني معناها المسجد يعني هنا هذا الصحن الذي أنت فيه، وليس معناها دورات المياه الآن، لأن دورات المياه لم تكن فين؟ في المساجد. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد من عن البساق، كره هذا صيانة المسجد عن إيه؟ عن البساق. وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح. قال وفي الحمام، يعني يباح الغسل فين؟ في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. إيه الحمام ده؟ سبق معنا قبل ذلك. الحمامات يا إخواني كانت بتوجد في المدن ويكثر فيها الماء، كان الناس بتذهب ليها للاغتسال، خلاص؟ هذه حمامات كانت تؤجر، كل أشبه ما يكون الآن بحمام الإيه؟ بحمامات الساونا الموجودة، بيذهب ويؤجر مكان يغتسل فيه. المكان الان بيبقى كده كبائن، مش كده؟ كان زمان بستاير كده يكثر فيها الماء الان هل يباح له ان يدخل الى الحمام؟ نعم، بشرط. ايه هو الشرط؟ ان يأمن ايه؟ كشف العورة، ان ينظر احد الى عورته، او ينظر هو الى عورة احد اخر. طب وهل هذه الاباحة للنساء والرجال ولا للرجال فقط؟ للرجال فقط. لحديث

وهذا الذي ذهب الى الحج يعرف هذا. لو فعل هذا وذهب لحملاتي عشان يغتسل يروح يلاقي ايه مثلا هو دوره مثلا رقم 60 70، لو كل واحد كان خد له 5 دقائق. واضح كده يا اخواني؟ يبقى ماذا يفعل في هذه الحاله؟ يتيمم. طب لماذا؟ لان الغسل هنا ايه يا اخواني؟ مستحب. واضح؟ قال ولما يسن له الوضوء ان تعذر. اللي بيسن له الوضوء ان تعذر عليك الوضوء انك ايه؟ تغتسل. نقله صالح ابن الامام احمد عن احمد. خلاص كده يا اخواني؟ نقله صالح في الاحرام. طيب والدليل ايضا سياتيك بدليل. قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. النبي كان يسير في بعض الطرقات، مر عليه اعرابي فالقى عليه السلام فلم يرد عليه حتى جاء الى جدار فتيمم منه ثم رد السلام. هنا التيمم لحاجه ولا الضروره؟ لحاجه. لحاجه، والا الماء كان موجود، كان ينتظر حتى يتوضأ ثم يرد، لكنه كاره. فلما كان هنا الوضوء مستحب وليس واجبا، عمل ايه؟ تيمم لهذا الايه؟ المستحب. واضح كده يا اخواني؟ يبقى للمستحبات يجوز التيمم مع الحاجه. يجوز التيمم مع الحاجه. طب ايه لم توجد حاجه؟ لا يجوز له التيمم. ايه لم توجد حاجه لا يجوز له التيمم. نقف عند هذا الحد ان شاء الله تعالى ونكمل الاسبوع القادم مع باب التيمم. لا، لان هنا يشترط، هنا يشترط لها الايه؟ الوضوء. ولا يسن لها الوضوء. اين حتى لو طهر. هيأتيك. هيأتيك ان شاء الله.